وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في هذه الجلسة حول تعريف كل واحد من الأمور الثلاثة التي تتصف بالفصاحة: المفرد والكلام والمتكلم. أما فصاحة المفرد، قبل أن يشرح أو يشرع الشارح في تفسير كلمات المصنف، تعرض للجواب عن سؤال حاصله أنه لماذا قدم البحث عن الفصاحة على البحث عن البلاغة. يعني أولا بدأ المصنف بالفصاحة، ثم بعد ذلك ثنى بالبلاغة، لماذا لم يعكس؟ الجواب عن هذا السؤال واضح، سوف يأتي إن شاء الله معنا في الدروس الآتية، أن النسبة بين البلاغة وبين الفصاحة هي هكذا: كل بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغا. لأن البلاغة تتضمن الفصاحة، ومن هنا سوف يأتي أن البلاغة تعتمد على ركنين، أحد هذين الركنين هي الفصاحة، فلا بد أن يكون الكلام فصيحا كي يتصف بعد ذلك بالبلاغة. فبعبارة أخرى، البلاغة فصاحة وزيادة، فصاحة وزيادة. فلأجل ذلك لا بد أن نعرف أولا ما هي الفصاحة حتى نستطيع أن نفهم البلاغة، لأن البلاغة أخذ فيها الفصاحة، فبدون فصاحة لا تتحقق البلاغة، بينما تتحقق البلاغة بالفصاحة بدون بلاغة. فإذن لما كانت البلاغة تتوقف على الفصاحة، ناسب أولا أن نتعرض لأي شيء للفصاحة. هذا هو السبب في أن المصنف بدأ بالفصاحة ثم ثنى بالبلاغة. سؤال آخر، أنه سلمنا علينا أن نبدأ بماذا؟ بالفصاحة، لكن لماذا بدأ بفصاحة المفرد قبل فصاحة الكلام والمتكلم؟ لأن سوف تلاحظ أن المصنف ماذا يقول: فالفصاحة في المفرد عبارة عن كذا وكذا. لماذا لم تبدأ بفصاحة الكلام أو بفصاحة المتكلم؟ إذن المصنف بدأ بالفصاحة وبفصاحة ماذا؟ المفرد. فما هو السر في ذلك؟ نفس الجواب، أن فصاحة الكلام متوقفة على فصاحة المفرد، لأن الكلام مركب من ماذا؟ من مفردات، فلا بد أن تكون هذه المفردات كل واحد منها على حدة فصيح لكي يتصف مجموع الكلام بالفصاحة. إذن فصاحة الكلام تتوقف على فصاحة المفرد، فناسب أن نقدم فصاحة المفرد. بعد فصاحة المتكلم، من هو المتكلم الفصيح الذي يستطيع أن يأتي بكلام فصيح؟ فصاحة المتكلم تتوقف على فصاحة الكلام، وفصاحة الكلام تتوقف على فصاحة المفرد، ففصاحة المتكلم تتوقف على فصاحة المفرد، لأن الموقوف على موقوف على شيء موقوف على ذلك الشيء. صار واضح؟ واضح إن شاء الله؟ واضح 100%. إذا النقطة واضحة، أنا أقول للإخوان: الشيء الغير واضح ينبغي أن نسأل عنه، لأنه في التدريس كما قلت الإخوان في الإدارة أن قاعدة الباكر العذراء تجري في التدريس، أنه السكوت أمارة على القبول في الزواج، في التدريس في الدرس السكوت أمارة على الوضوح. أنا كيف أعرف أن المطلب غير واضح؟ إذا سأل الطالب عندئذ أعرف أنه واضح له أو غير واضح. لكن عندنا أمارة عامة أن السكوت أمارة على الوضوح، فعندما أنتهي من مطلب ولا يوجد من يسأل فأفهم من ذلك أن المطلب قد واضح إن شاء الله تعالى. نعم، يمكن استحياء، بل ممكن، نحن لا نتكلم عن الإمكان العقلي، نقول أمارة، والأمارة قد تتخلف. بل في بعض الأحيان المرأة تسكت ومع ذلك لا تكون موافقة. لا، لا حياة في مسألة الدرس، لا ينبغي أن يستحي الإنسان لأنه لا يتضرر إلا هو. طيب، أجبنا بحمد الله تعالى عن هذين السؤالين. الآن نشرح في أي شيء؟ في تعريف فصاحة المفرد. نحن اتضح لنا مما قرأناه في المنطق أن التعريف لا بد أن يكون بجنس وفصل، بجنس وخاصة، على اختلاف أنحاء التعريف من الحد التام والناقص والرسم التام والناقص. هنا في التعريف قال الفصاحة في المفرد عبارة عن خلوص المفرد عن أمور ثلاثة. فصاحة المفرد عبارة عن ماذا؟ عن انتفاء أمور ثلاثة من هذا المفرد، إذا انتفت منه تتحقق ماذا؟ الفصاحة. كلمة خلوص أمر وجودي أو عدم؟ خلوص عدم، خلص من الشيء يعني غير موجود فيه، فأمر عدم. هو بالأمر العدمي لا جنس ولا فصل ولا خاصة، يعني هذا الجنس والفصل والخاص من الكليات الخمس، والكليات الخمسة كلها أمور وجودية، فكيف عرفت الفصاحة التي هي أمر وجودي بأمر عدمي؟ فلذا قال الشارح أن في تعريف الفصاحة بالخلوص مسامحة. صار واضح وجه المسامحة؟ لأنه عرف الأمر الوجودي بالأمر العدمي. إذا الآن ما مهم هذا الشيء؟ ما هي هذه الأمور الثلاثة التي ينبغي أن تخلص منها الكلمة كي تتصف بالفصاحة؟ واحد، التناقض. اثنين، الغرابة. ثلاثة، مخالفة القياس. تفهم جيدا. الآن كلمة، أي كلمة تفرض في الوجود، أي كلمة، مثلا أكل زيد، أي كلمة من الكلمات، هذه الكلمة أكل لها مادة وهي حروف هذه الكلمة، ولها صورة وهي هيئة فعلة، ولها دلالة على المعنى. فإذن كل كلمة نفرضها في الوجود لها هذه الأمور الثلاثة، مادة وهيئة ودلالة على المعنى. يوجد كلمة ليس لها هذه الأمور الثلاثة؟ لا. باعتبار مادته يأتي بحث مخالفة القياس، يأتي بحث مخالفة القياس. باعتبار مادته يأتي بحث التناقض. باعتبار هيئته يأتي بحث القياس، مخالفة القياس والصرف. باعتبار دلالة الكلمة على المعنى، قد تكون دلالتها غريبة وقد تكون دلالتها غير غريبة. فإذا لماذا اشترطوا في الفصاحة أمورا ثلاثة؟ لأن الكلمة لها أمور ثلاثة، المادة والهيئة والمعنى. باعتبار المادة اشترطوا عدم التنافر، باعتبار الهيئة اشترطوا السلامة من موافقة القياس وعدم مخالفة القياس، وباعتبار المعنى اشترطوا عدم الغرابة. فلكل واحد من أمور الكلمة كان عندنا في مقابله، كان يوجد عندنا ماذا؟ أمر لا بد من السلامة عنه لكي تتصف الكلمة بماذا؟ بالفصاحة. صار واضحا؟ خب الآن ما هو التنافر؟ التنافر وصف من الأوصاف التي تتصف بها الكلمة، يوجب هذا الوصف ثقل النطق بهذه الكلمة، كما مثلا كلمة الخاء كلمة ثقيلة على اللسان، فإذا ثقلت الكلمة على اللسان يقال لهذه الكلمة ماذا؟ متنافرة الحروف. فتلاحظ أن التنافر يرجع إلى ماذا؟ إلى مادة الكلمة، إلى حروف الكلمة. حروف الكلمة إذا ركبت بطريقة تكون ثقيلة تسمى ماذا؟ تسمى بالكلمة المتنافرة. فإذا ثقلت على اللسان يصعب النطق بها. مثل الماتم على الكلمة المتنافرة بكلمة مستشزرات. أنا أشوف تلاحظني أني بتأني أتلفظ بها لأن إنصافا ثقيلة على اللسان حتى لا أنتبه أتكلم بها بتأني مستشزرات، فهذه الكلمة ثقيلة على اللسان والثقل على اللسان مما يخل بالفصاحة بفصاحة الكلمة. الآن عند تطبيق العبارة إن شاء الله نشرح معنى بيت الشعر لأنه إذا مشوش عليك البحث. إذا ما هو التنافر؟ هو وصف في الكلمة بسببه تكون الكلمة ثقيلة على اللسان. صار واضح؟ السؤال المهم هنا أعطيني ضابطة حتى أستطيع أن أميز الكلمة المتنافرة عن غيرها. يعني الكلمة يوجد معها لائحة اطلاعية مكتوب عليها هذه الكلمة متنافرة أو لا؟ لا. إذا كيف نستطيع أن نميز الكلمة المتنافرة عن غير المتنافرة؟ ذكر لذلك ضوابط ثلاث، يجب عليك أن تفتح ذهنك جيدا. ذكر للتمييز بين المتنافر وغير المتنافر ضوابط ثلاث. الضابط الأولى ما عليه ابن الأثير في كتابه اللغوي المثل السائر، وتبعه على ذلك الشارح التستزاني، قال الضابطة هي الذوق السليم. الواحد يقول الذوق السليم، كل واحد يدعي أن عندي ذوق سليم، فهذا يقول هذه متنافرة وذاك يقول غير متنافرة. يقول الذوق السليم الناشئ من ممارسة كلام العرب. شوف الآن إنسان وهذا أمر محسوس بالوجدان، تسمع لا تكون خطيب، تسمع للخطباء، مع كثرة الاستماع للخطباء شيئا فشيئا يصبح الإنسان خطيبا. كذلك غير الشاعر، عندما تكثر ممارسته لكلام الشعراء ينطق بالشعر، كما حصل مع أبي نواس، حفظ حفظ حفظ إلى أن أصبح من أبرز الشعراء. وكذلك من يمارس كلام العرب، يعني الذوق السليم ليس أمرا محسوسا مثل اليد أن نقول هذا هو الذوق السليم. الذوق السليم يحصل عن بطريقة ماذا؟ الممارسة، بدون أن يشعر بذلك الإنسان. ألا يقال فلان عنده أذن موسيقية أو أذن شعرية يستطيع أن يميز بين الشعر الجيد والشعر الرديء؟ هذه من أين حصلت؟ بالممارسة. ملكة فيقول ابن الأثير الضابط في تمييز أن هذه الكلمة متنافرة أو لا هو الذوق السليم، وهذا ما يختاره التفتزاني. هذه النظرية الأولى والضابطة الأولى. الضابطة الثانية ما اختاره الخلخالي. الخلخالي في المختصر سوف يصاحبنا بكثرة، الخلخالي الشيخ الخلخالي الذي كان في أول انتصار الثورة تولى منصب القضاء، لا هذا الخلخالي من القدماء، هذا قبل التفتزاني. الخلخالي ذهب إلى أن الضابطة في كون الكلمة متنافرة أو غير متنافرة هو يرجع إلى أوصاف الحروف. إلى ماذا؟ إلى أوصاف الحروف. من قرأ التجويد يعرف أن الحروف لها عدة أوصاف ولها تقسيمات متعددة باعتبار أوصافها. تنقسم الحروف باعتبار الجهر والهمس، فيقال حروف مهموسة وحروف مجهورة إلى قسمين، الحروف المهموسة والحروف المجهورة. الحروف المهموسة جمعت في قوله فحثه شخص سكت، هذه نسميها الفاء والحاء، هذه حروف مهموسة لأن النفس معها يختفي فأصبح الكلام والنطق بها كالهمس، تسميها بالحروف المهموسة وهي مجموعة بقوله سابه بس. إذن الحروف المهموسة مجموعة في قوله سحبته شخص سكت، يعني هذه الحروف الموجودة في هذه الجملة تعتبر من الحروف ماذا؟ المهموسة. الحروف المجهورة من الجهر وإعلاء الصوت هي غير هذه، غير الفاء والحاء والثاء وإلى آخره، نسميها حروف ماذا؟ مجهورة. الآن غيرها بعد لا نحتاج إلى أن نجمعها في هم جملة، لأن الأشياء تعرف بأضبابها. الآن إذا كان عندك ثوبان فصبغت أحدهما وتركت الآخر يحصل التمييز أو لا يحصل؟ يحصل التمييز. ما دمنا قد عرفنا الحروف المهموسة فنعرف الحروف المجموعة، واضح هذا؟ هذا هو القسم الأول للحروف. التقسيم الثاني للحروف، قسمت الحروف من ناحية الشدة والرخاوة إلى ثلاثة أقسام: الحروف الشديدة والحروف الرخوة والحروف المتوسطة بين الشدة والرخاء. إذن كم قسم؟ ثلاثة أقسام: حروف شديدة، حروف رخوة، وحروف متوسطة بين الشدة والرخاء. ما هي هذه الحروف الضابطة؟ قالوا أن الحروف الشديدة ثمانية جمعت في قوله أجد قد بكت، هذا تقسيم، هذا تقسيم أول. تقسيم الثاني الشديدة، الشديدة بهذه الحروف أجد قد بكت، يعني القاف من الحروف الشديدة لشدة وثقل مخرجها قاف،

نظر الخلخالي أن الثقيل هنا فبقى الثقل مستش هذا الثقل جاء من جمع هذه الحروف الثلاثة مع بعض. ولذا يقول الخلخالي لو غيرنا هذه الكلمة وقلنا مستشرف مستشرف لزال التناقض. كلمة مستشرف متنافرة، أما كلمة مستشرف غير متنافرة، لأن الشين لم تتوسط بين التاء والزاء، توسطت بين التاء والراء. هذه هي نظرية الخلخالي في ضابطة التناصر. نعم، بل فلا بد أن تكون بعمليات حسابية للكلمة. يقول المصنف أو الشارح هذه النظرية غير صحيحة. ليه؟ يقول السبب في ذلك أنك أيها الخلخالي بنفسك تعترف أن مستشذرات متنافرة أو غير متنافرة؟ متنافرة. مستشرف ماذا؟ هو بنفسه قال لو قال مستشرف لزال التنافر. فإذا الضابطة ما معنى شيء ضابطة؟ قاعدة، ما معنى القاعدة؟ القاعدة هو الشيء المضطرد، الشيء المضطرد، يعني يصح في كل الأمثلة المتنافرة ولا ينطبق على الأمثلة غير المتنافرة. صار واضح هذا الشيء؟ هذا معنى القاعدة. يقول ما ذكرته من قاعدة يصدق على مستشرف، فيجب أن تكون مستشرف متنافرة مع أنك بنفسك اعترفت أنها غير متنافرة. بقول نسألك بالله، أنت غيرت الزاء إلى راء، هذه الراء من أي حروف؟ من الرخوة، من الرخوة، فاختلفت مع الشين في الرخاوة والتوسط، فما زال الخلاف موجودا. فعلى القاعدة التي ذكرها الخلخالي يجب أن تكون أيضا مستشرف غير فصيحة، ينبغي أن تكون متنافرة. واضح هذا الشيء؟ هذه النظرية الأولى. النظرية الثالثة، ما اختاره الزوزني. الزوزني من هو؟ الزوزني عنده كتاب مشهور شرح فيه ماذا؟ ديوان أبي العلاء المعري. نظرية الزوزني يقول هكذا: ليس الضابط هو أوصاف الحروف، وإنما الضابط هو قرب المخارج وبعد المخارج. يعني إذا كانت المخارج الحروف متباعدة تصبح الكلمة ثقيلة، وإن لم تكن متباعدة تكون الكلمة سلسة فلا تكون متنافرة. هذا ضابط واضح. المخارج، نحن علماء التجويد يقسمون الحروف بحسب المكان الذي تخرج منه إلى أقسام. عندنا مخرج من الحلق، من أقصى الحلق، من أول الفم، من الشفة، يقسمون الحروف بحسب مخارجها إلى أقسام. واضح هذا الشيء أو لا؟ مثلا من أين تخرج؟ من الأول، من آخر الحلق، من الحلقوم. حا من أين تخرج؟ من الوسط. فا من أين تخرج؟ من الشفة. فإذا الحروف لها مخارج، لا نريد أن ندخل في هذا البحث التجويدي، واضح لكم. حروف لها مخارج. يقول إذا كلمة جمعت بين حروف متباعدة مخارج، يعني واحد من أقصى الحلق، واحد من الشفة، فتكون الكلمة ثقيلة على اللسان، فتكون الكلمة ماذا؟ متنافرة. هذا رأي من؟ الزوزني. ثم إن الزوزني أشكل على نفسه، قال لقائل أن يقول أنه يلزم من هذه الضابطة الإخلال بفصاحة القرآن. واحد قد يشكل هكذا، ليش؟ يقول لأن القرآن الكريم فيه كلمة أعهد، ألم أعهد إليكم يا بني إسرائيل، أعهد أعهد، تلاحظ جمعت بين كل المخارج تقريبا، فالمخارج فيها متباعدة، جمعت بين ما يخرج من أقصى الحلق وما يخرج من الشفة، فالمخارج فيها متباعدة، فيلزم أن تكون كلمة أعهد غير فصيحة، وإذا القرآن اشتمل على كلمة غير فصيحة يصبح القرآن غير فصيح، مع أن معجزة القرآن إنما هي الفصاحة. صار واضح هذا الإشكال، أشكله الزوزني على نفسه وأجاب عنه. أجاب الزوزني عن هذا الإشكال بهذا البيان، يقول نحن نسلم أن كلمة أعهد غير فصيحة متنافرة، لكن لا يترتب على ذلك تالي فاسد. التالي الفاسد الذي في ذهنك ما هو؟ أنه يلزم أن لا يكون القرآن فصيحا، يقول لا يلزم. ليه؟ يقول لأنه كلمة واحدة في كلام طويل لا يمنع اتصاف الكلام بأنه فصيح، كلمة واحدة غير فصيحة في كلام طويل لا يمنع من اتصاف القرآن بالفصاحة. عجيب، يقول عندي شاهد على ذلك، القرآن عربي أو أعجمي؟ عربي، نص الآية تقول عربي يبين، نفس نص الآيات القرآنية تقول بأن القرآن عربي، مع أن القرآن فيه كلمات غير عربية. فكما أن وجود الكلمات غير العربية في القرآن لم تمنع من اتصافه بالعربية، كذلك وجود كلمة أو كلمتين في القرآن غير فصيحة لا تمنع من اتصافه بالفصاحة. هذا الجواب الزوزني عن هذا الإشكال. فإذا نظرية الزوزني ما هي؟ أن الضابط في التنافر هو بعد المخارج. إن أشكلت علينا وقلت أن أعهد أيضا بعيدة المخارج، فقل نعم فهي غير فصيحة، ولا يلزم أن لا يكون القرآن فصيحا، بل القرآن فصيح وإن كانت كلمة واحدة فيه غير فصيحة. نظير ماذا؟ نظير القرآن أنه عربي، مع أنه يوجد بعض الكلمات فيه غير عربية، مثل ماذا؟ مثل القرطاس فإنها كلمة يونانية، مثل السجل فإنها كلمة فارسية، مثل المشكات فإنها كلمة هندية، وهكذا. هذه نظرية من؟ الزوزني. نعم، التستزاني لا يرتضي أيضا هذه النظرية، يقول هذه النظرية باطلة ويلزم منها عدم فصاحة القرآن. ليه؟ يقول أولا يشكل على الزوزني أنه لا نسلم أن القرآن الكريم يشتمل على كلمات غير عربية، ومجرد التوافق في اللغات لا يجعل هذه الكلمة من لغة أخرى. في كثير من الأحيان لغات متعددة تشترك في لفظة، فلا يجعل هذه اللفظة ماذا؟ غير عربية. هذا الجواب الأول. ثانيا، أن قياس ما نحن فيه على عربية القرآن قياس مع الفارق، لأن عربية القرآن بلحاظ هيئته، نحن نعرف الهيئة العربية لها هيئة خاصة، مثلا في العربية تقدم الموصوف على الصفة، في الإنجليزية تؤخر الموصوف عن الصفة. فالعربية القرآن بلحاظ هيئته لا بلحاظ ألفاظه، بينما فصاحة القرآن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ فصاحة الكلام وفصاحة الكلمة. ليش؟ لأن الكلام لا يكون فصيحا إلا إذا كانت كلماته فصيحة، بلا فرق بين القليل والكثير. هذا ثانيا. ثالثا، أنه لو أنا التزمت بهذه النظرية كان الأمر سهل، كان الأمر سهلا. لكن أنت الزوزني تلتزم بهذه القضية، الأمر عليك صعب. ليه؟ يقول لا تنسى يوم أمس قلنا الخلخال والزوزني أين أدخل المركب الناقص؟ في المفرد. نحن أين أدخلنا؟ في الكلام. فإذا الزوزني والخلخال أدخلا، لا عفوا بالعكس اشتبهنا، بالعكس الزوزني والخلخال أدخلا المركب الناقصين في الكلام، ونحن أدخلناه في المفرد. فإذا أدخلتموه في الكلام فأنت عليك أن تجيب عن قسمين، عن المركب التام وعن المركب الناقص إذا كان فيه واحد من كلماته غير فصيحة. بينما أنا التفتزاني لو تبنيت هذا المسلك وهذه النظرية علي أن أدافع عن قسم واحد وهو المركب التام، لأن أنا المركب الناقص ما أدخلته في الكلام، أدخلته في المفرد. صار واضح؟ فأنت الجواب المصيبة عليك أصعب من المصيبة عليك. هذا الجواب الثالث. رابعا، أنه قلت أن وجود كلمة فصيحة لا تضر، كلمة متنافرة وغير فصيحة لا تضر. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذه الكلمة غير فصيحة أو لا يعلم؟ إن قلت لا يعلم فلزم نسبة الجهل إليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإن قلت يعلم فنقول هل هو قادر على تبديلها بكلمة فصيحة أو غير قادر؟ إن قلت غير قادر يلزم نسبة العجز إليه تعالى، وإن قلت قادر فنسأل هل يعلم أن الفصيح أولى من غير الفصيح أو لا يعلم؟ إن قلت لا يعلم يلزم الجهل، إن قلت لا يعلم، إن قلت يعلم فنسأل لماذا لم يبدل؟ لماذا الحكيم إذا هو قادر، إذا هو قادر ويعلم أن الفصيح أولى من غير الفصيح لماذا لم يبدل؟ هذا لا يصدر من الحكيم. فإذا وجود كلمة غير فصيحة في القرآن يلزم منه والعياذ بالله إما أن يكون الله جاهلا أو عاجزا أو غير حكيم، وكلها منتفية في حق الباري عز وجل. فكلمات القرآن كلها فصيحة، فبالتالي تبطل نظرية الزوزني، لأن لازم نظرية الزوزني أن تكون كلمة أحد غير فصيحة. صار واضح أو لا؟ نقرأ الآن لنرى. نعم. يعني لا يستطيع أن يأتي ب... يعني غير قادر على أنه لضعف في المقدور لا لضعف في القادر. هذا الذهن التفتزاني لم يصل إلى هذا الحد، لأن التفتزاني من الأشاعرة، ونظرية الأشاعرة في مسألة الجبر والاختيار تختلف عن نظرية إمامية. بل يعني إشكالات كثيرة تترد أن الضابط التي ذكرها التفتزاني غير مضطردة. بل الأمر أشكل على النظرية، لا أشكل على النظرية، قلنا نظرية الابن الأثير تبناها التفتزاني وهو الرجوع إلى الذوق السليم. يعني الرجوع الى العرب الغرباء عندهم ذوق، فما نقول لهم، نرى كيف كانوا يستعملون الكلمات. تبنى، فحينئذ هذه هي الضابطة التي يتبناها المصنف. فالفصاحة في المفرد، اتصور بعد ما وضح المطلب العبارة تنطق لوحدها بعد لا تحتاج الى الشرح، لكن مع ذلك نشرح نطبق. فالفصاحة في المفرد، قدم الفصاحة على البلاغة، هذا السؤال الاول. ليه؟ لتوقف معرفة البلاغة على معرفة الفصاحة، لانه سوف يأتي لكون البلاغة لكون الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة، لأن البلاغة سوف يأتي ونعرف البلاغة بماذا؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال زائد مع فصاحته. إذن البلاغة تتوقف على الفصاحة. خب، السؤال الثاني، جواب عن السؤال الثاني، لماذا بدأ بفصاحة المفرد ثم قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم لتوقفهما على فصاحة المفرد؟ شرحنا ذلك. خب، فالفصاحة في المفرد، هذا النوع من الشرح ماذا يسمى؟ بالشرح المزجي، يعني ليس بالشبه الحاشية، الحاشية تقول قوله كذا وتشرح، هذا شرح عبارة الماتن داخل عبارة الشارح. فالفصاحة في المفرد ما هي؟ خلوصه، أي خلوص المفرد من ماذا؟ من ثلاثة أمور: من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. اليوم فقط شرحنا ماذا؟ التنافر، بعد البقية ما شرحناها. ومخالفة القياس اللغوي، يعني القياس الصرفي، لكن ما عبر بالقياس الصرفي لأن المضارع ليس على القانون الصرفي كما سيأتي. في بعض الأحيان بعض الكلمات مخالفة للقواعد الصرفية، مع ذلك لا تكون مخالفة للقانون اللغوي، لأن تعرفون في علم الصرف ما من ضابطة صرفية إلا ولها شواذ، والشواذ إذا وردت عن فصحاء العرب تكون فصيحة. واضح هذا الكلام؟ مثل آل، أصلها أهل، ما عندنا قاعدة في الصرف أن الهاء تقلب همزة وتدغم مع الهمزة السابقة، فهذه خلاف القانون الصرفي لكنها موافقة للقانون اللغوي. وكذلك الجمع ماء على مياه، ما عندنا هكذا قاعدة، كثير من الموارد تأتي إن شاء الله. فالفصاحة في إذن وين صرنا؟ أي المستنبط من تتبع كلمات العرب. وتفسير الفصاحة بالخلوص لا يخلو عن، بينا وجه التسامح، ما زال في ذهنك أو زال؟ ليه؟ لأن الخلوص أمر عدمي، لأن الفصاحة تحصل عند الخلوص، يعني بعد أن تزول هذه الأمور من الكلمة فتحصل الفصاحة، فزوال هذه الأمور ليست هي نفس هذه نفس الفصاحة، لأن الفصاحة أمر وجود وهذه الأمور أمر عدمي. فالتنافر، ما هو التنافر؟ فالتنافر وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان. خب، إذا كانت ثقيلة على اللسان، الثقل على اللسان ماذا يسبب؟ عسر النطق، هذا يقال له عطف مسبب على سبب. أين السبب؟ الثقل على اللسان. أين المسبب؟ عسر النطق، صعوبة النطق بها. نحو مستشذرات في قول امرئ القيس غدائره. ما معنى الغدائر؟ الغدائر ما غدر وترك، هذا معناه في اللغة. الشعر الذي يوضع ويسترسل إلى الظهر ماذا يسمى؟ غديرة، يسمى غديرة. يقول غدائره أي ذوائبه، جمع غديرة. والضمير في غدائره يعود إلى البيت السابق، البيت السابق في كلمة فرع، الفرع معناه الشعر. البيت السابق يقول وفرع يزين المتن أسود فاحمة، وفرع الواو هنا واو ماذا؟ وفرع واو ماذا؟ واو واو ماذا؟ واو ربا، وفرع مجرور يعني وربا فرع. يقول مستجزئ، إذن مستجذرات ما معناها؟ نقول مستجذرات طارة نقرأها باسم الفاعل مستجذرات، وطارة نقرأها اسم مفعول مستجذرات، يعني إما مرتفعات اسم فاعل أو مرفوعات اسم مفعول، لكن لا نعرف امرئ القيس كيف قرأها، الله العالم. فلذا هو احتمل كلا احتمالين. يقول أي مرتفعات، هذا بناء على أنها اسم فاعل، أو مرفوعات بناء على أنها اسم مفعول. يقال استجذره أي رفعه، واستجذر أي ارتفع. استجذر متعدي أو لازم؟ لازم. استجذره ماذا؟ متعدي. فيكون إذا كانت اسم مفعول فتكون مأخوذة من المتعدي كما ذكرنا يوم أمس. مستجذرات إلى العلا، يعني إلى الارتفاع إلى العلو. تظل يعني تغيب تختفي. العقاص في مثنى ومرسل. شوف هذا الشعر شعره بهذا الشكل، كان له غديرة يعني ذوائب، خب، وله عقيصة يعني شعر مربوط، العقيصة الشعر الذي يربط، وله شعر مثني على العقيصة، وشعر مسترسل إلى الظهر. العقيصة سوف تغيب وتختفي بواسطة ماذا؟ الشعر الذي يثنى عليها ويسترسل. خب بنتيجة هذا البيت كله كناية عن أن هذا الشخص كان كثيرا شعري. امرأة شخص بالنتيجة تظل أي تغيب. العقاص جمع عقيصة وهي الخصلة المجموعة من الشعر، والمثني المفتول يعني أن ذوائبه مشدودة على الرأس بقيوط. الظاهر أنه ليس امرأة، الظاهر يصف فرسا كأنه، المهم ليس مهم هذا الشيء. تظل أي تغيب. العقاص جمع عقيصة وهي الخصلة المجموعة من الشعر والمثني المفتول يعني أن ذوائبه مشدودة على الرأس بخيوط، وأن شعره ينقسم إلى عقاص ومثني ومرسل، والأول يغيب يعني يختفي في الأخيرين. والغرض من هذا التشبيه ماذا؟ من هذا الكلام بيان كثرة الشعر. والضابط ها هنا نقرأ، والضابط ها هنا أن كل ما يعده، كيف نميز المتناثر عن غيره؟ أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعثر النطق به فهو متناثر، سواء كان من قرب، سواء كان نشأ التناثر من قرب المخارج أو من بعد المخارج أو من الرخاوة إلى آخره. المهم الضوابط التي ذكرت ليست مضطردة إلا هذه الضابطة، على ما صرح به ابن الأثير في المثل السائر كتاب في اللغة. وزعم بعضهم، من هو هذا البعض؟ الخلخالي. أتصور انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين. أتذكر في تاريخ، شوف في تاريخ مولانا 16 من شهر محرم 1409 هجرية إلى هنا أكون قد درست درسين، فيعني يفهم من ذلك أن الذين كانوا يدرسون في سنة 1409 كانوا أقوى منكم، درسوا إلى هنا 3 دروس، وفي 1409 درسوا درسين. قدرة التحمل والاستيعاب عندهم أقوى من قدرة التحمل عندكم. أو ربما لا، العشرة الساعة الثانية عشر، بل الأول لعله يعني نحمل على محمل حسن، لعله أن أيام شبابي كنت أقوى من هذا الزمن. والحمد لله رب العالمين. نعم ثمان خرج من الزمن. اي ممكن نفس الكلام.